إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله عز وجل فيما كنا قد شرعنا فيه قبل مدة، وهو قراءة فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة للإمام ابن عقيل الحنبلي رحمه الله. هذه فصول التي احتوت على جملة من الآداب الشرعية التي ينبغي على كل مسلم أن يعرفها ويعمل بها. كنا قد وصلنا إلى قوله رحمه الله: فصل. ويكره نتف الشيب، فقد ورد في الحديث أنه نور الله، وهو أيضا نذير الموت، ويقصر الأمل، وحاث على حسن العمل ووقار. ويكره حلق القفا إلا لمن أراد الحجامة، كذلك روي في السنن. انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة أخرى وأدب آخر، وهو نتف الشيب، أي نزعه وقلعه واستئصاله. فالذي يظهر أو يشيب شعره، سواء شعر رأسه أو لحيته، فإنه لا يجوز له أن ينتف تلك الشعرات التي شابت وينزعها، لأنه قد ورد النهي عن ذلك. من ذلك ما رواه أبو داود رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وأرضاهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تنتف الشيب، فإنه ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة. لا تنتف الشيب، هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن النتف. فإنه ما من مسلم، ثم نفس ذكر علة الأمر أو فائدة هذا الشيء، قال: فإنه ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة. وفي رواية قال: كتب الله له كتب له بها حسنة، وحط عنه بها خطيئة. فهذا الشيب الذي يظهر للإنسان لا ينبغي للإنسان أن يتضايق منه، أو يعني يظنه أنه عيب أو نقيصة في حقه، بل فيه خير كثير. ما دام أنه شاب في الإسلام هذا الشيب، فإن الله عز وجل يجعله له نورا يوم القيامة، وكل شعرة شابت فيه له بها حسنة، وحطت به بها عنه خطيئة، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. كذلك روى الترمذي رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن نتف الشيب، وقال: إنه نور المسلم. نهى عن نتف الشيب وقال: إنه نور المسلم. قال الترمذي: حديث حسن. وروى البزار في مسنده والطبراني في معجمه الكبير عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. فقال رجل عند ذلك: فإن رجالا ينتفون الشيب. لما سمع هذا الصحابي نفسه وسلم يقول هذا الأمر أنه نور يوم القيامة، قال: يا رسول الله، إن هناك رجالا ينتفون الشيب، يعني ينزعونه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من شاء فلينتف نوره، من شاء فلينتف نوره، أن فلينزع نوره يوم القيامة. حسنه الإمام الألباني رحمه الله. والأحاديث في هذا كثيرة. وقد جاء عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: كان يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته. كان يكره يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته، رواه الإمام مسلم في الصحيح. فهذه الأحاديث وغيرها وردت تبين أن هذا الشيء نور يوم القيامة للمؤمن، وهو نور المسلم، والله عز وجل يحط به الخطايا ويعطي به الحسنات، ولا يجوز للمسلم أن ينتف هذا الشيء. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن نتفه، وهذا الذي فهمه الصحابة الكرام رضي الله عنه وأرضاه. جمهور العلماء على أن هذا النهي محمول على الكراهة. جمهور العلماء على أن النهي محمول على الكراهة، لكن لا أدري وجه جعله للكراهة ولما لم يحمل على التحريم، وإلا الأصل أن النهي يحمل على التحريم. وقول أنس رضي الله عنه وأرضاه كان يكره، الكراهة عند السلف تطلق ويراد بها التحريم لا الكراهة الاصطلاحية التي هي تقابل المستحب يعني. ولذلك الذي يظهر أنه يحرم نتف الشيب، وأما القول بالكراهة فلا أدري ما هي القرينة التي صرفت النهي من التحريم إلى الكراهة. وقول المصنف رحمه الله: وفي الحديث أنه نور الله، يعني الشيب، قال وفي الحديث، اللفظ الوارد أنه نور المسلم، اللفظ الوارد في الأحاديث أنه النور ونور المسلم. أما نور الله فلا أدري هل توجد رواية طلع عليها المصنف ولا نعرفها، الله أعلم. الذي بين أيدينا في كتب الحديث فيما اطلعت عليه، فيما ذكره بعض أهل العلم الذين جمعوا تلك الأحاديث، لا يوجد فيها نور الله، وإنما هي نور المسلم. جاء في الحديث: إلا كانت له نورا يوم القيامة، وفي رواية أخرى أنه نور المسلم. أما أنه نور الله فلم يأتي. ولعل المصنف رحمه الله قصد أن هذا النور جعله الله عز وجل للمسلم إكراما له وفضلا من الله عز وجل عليه. ثم قال: وهو أيضا نذير الموت، يعني هذا الشيء نذير للمسلم على قرب أجله، لأن عادة الذي يشيب ويشيب شعره هو الرجل الكبير، هذا في الغالب، قليل من يشيب وهو صغير، فيه يوجد لكن نادر، لكن الغالب أن الذي يظهر فيه شيب عند كبار سنه، ولذلك يكون هذا الشيب نذير له أنه قد قرب أجله، فماذا يفعل؟ يستعد للموت ويترك هذه الدنيا وملذاتها، لأنه يعلم أنه قرب موعد لقاء الله عز وجل، فيستعد ذلك اليوم. بخلاف من بقي قويا ولم يظهر فيه الشيء فربما يغفل عن الآخرة، وهذا من رحمة الله بعباده أن عند كبارهم يضعفون، تضعف قواهم ويظهر فيهم الشيء، كل ذلك حتى يتذكروا أنه قد قرب أجلهم فيستعد للقاء الله تبارك وتعالى. وقد جاء في تفسير قول الله عز وجل: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: روي عن ابن عباس وعكرمة وأبي جعفر الباقر وقتادة وسفيان بن عيينة أنهم قالوا: وجاءكم النذير، أي الشيب، فالشيب هو النذير. وقال غيرهم من أهل التفسير: وجاءكم النذير، أي النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه الآية فسرت بأن النذير هو الشيب، وفسرت بأن المقصود به هو النبي عليه الصلاة والسلام. قال الإمام ابن كثير: وهذا هو الصحيح عن قتادة، يعني المقصود النذير هو النبي عليه الصلاة والسلام. قال: احتج عليهم بالعمر والرسل، احتج عليهم بالعمر والرسل، وهذا اختيار ابن جرير وهو الأظهر. ثم قال رحمه الله: ويقصر الأمل وحاث على حسن العمل والوقار، يعني هذا الشيء إذا ظهر للعبد فإنه يقصر أماله في هذه الدنيا ويصير همه الآخرة، لأنه علم أن ما بقي له في هذه الدنيا إلا قليل، فيستعد للرحيل. قال: وحاث على حسن العمل. وإذا كان يعلم أن بقاءه في الدنيا قليل وأنه سوف يقدم على الله عز وجل، فإنه يحسن عمله ويصلحه ويتوب إلى الله عز وجل ويدع المعاصي والذنوب صغيرها وكبيرها ويقبل على الطاعات ويستدرك ما فاته. قال: ووقار، أي وقار للمؤمن، يعطيه هيبة ويعطيه نور. ولذلك الإنسان إذا شاب يصير لا يفعل أشياء ربما كان يفعلها من قبل، يستحي من الناس. أنا كيف أنا شيء إنسان ظهر في الشيب وأفعل هذه، يترك كثير من الأمور ولو كانت مباحة، يظهر عليه الوقار والبهاء والهيبة والحشمة. كل هذه الأمور في حق العاقل الذي يتفكر في نفسه، فيدفعه هذا الشيء إلى هذه الأمور. أما غير العاقل فإنه ربما كبر سنه وساء خلقه، وكلما ازداد كبرا كلما ازداد فحشا وتفحشا، نسأل الله السلامة. وهذا موجود فيه بعض الناس، كلما كبروا كلما فحشت أفعالهم وأقوالهم، وما زادهم هذا الشيء إلا جهلا واعتداء وبغيا وظلما. أما الإنسان المؤمن العاقل فكلما كبر كلما زاد يعني وقاره وحشمته، وصار يزن كلامه ويفكر قبل أن يقول أو يفعل، فتحسن سيرته. وهذا هو الواجب على المسلم، لأن الكبير والصغير لا يستويان، وإذا كان الكبير يفعل أفعال الصغير فهذا دليل على فساد الناس، كما هو الحال الآن. تجد رجل كبير يفعل أفعال الصبيان، عوض أن يكون مؤدبا ومربيا لغيره يكون أسوة سيئة لغيره، وهذا لا ينبغي أن يفعله. كلما ازددت كبارا في السن لا بد أن تتحسن أخلاقك، لأن طيش الشباب قد ذهب وخفة الشباب قد ذهبت، فما بقي لك إلا يعني العقل والرزانة، ولا ينبغي أن تفعل غير ذلك. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله، وهذه الأشياء التي ذكرها يعني لا تحتاج إلى دليل من الكتاب والسنة، إنما هي معلومة عند الناس أن هذا الشيء كل من شاب قرب أجله في الغالب، وإلا الموت يأتي بغتة، قد يموت الصغير قبل الكبير، لكن في الغالب هذا هو. ولذلك يقول زكريا عليه السلام: قد وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، يعني كبرت في السن فكيف يكون لي ولد وقد ضعفت قواي. فهذه الأمور معلومة عند الناس أن الكبير هذا هو حاله. الآن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نتف الشيب ونزعه، فهل يلحق به تغييره بلون آخر؟ قد يقول قائل: نهى نفسه عن النتف فلا يعني يتعرض للشيب بأي شيء حتى لو أن تغير لونه، لكن نقول أن تغيير الشيب وصبغه بلون غير السواد هذا من السنة التي حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام، فقد جاءت أحاديث كثيرة فيها الأمر بالخضاب، يعني صباغة هذا الشيء بلون غير الأسود كما سيأتي. فتغييره بغير السواد قلت هذه سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. من ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، يعني اليهود والنصارى من عادتهم إذا شابت لحاهم وشابت شعورهم تركوها كما هي ولا يتعرضون لها بصباغ. قال نفسه: خالفوهم أنتم، حتى يتميز المسلم. خالفوهم أي اخضبوا لحاكم واصبغوا لحاكم. وقلت أصل مخالفة اليهود هذا أصل عظيم، مخالفة اليهود والنصارى والمشركين، ينبغي على المسلم أن لا يغيب عن ذهنه أبدا، فدائما يتعمد مخالفة اليهود والنصارى والمشركين، ويحاول أن يتميز المسلم من بينهم، لا تقع بينهم وبينه مشابهة ولو في الظاهر. الباطن لا شك أنه لا يشابههم فيه، لأن باطنهم يعتقدون الكفر ويعتقدون الإلحاد وغيرها. المسلم باطنه يعتقد توحيد الله عز وجل واستحقاقه للعبادة وإيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك الظاهر ينبغي أن لا تتشبه بهم، لا في لباسهم ولا في هيئتهم ولا في أخلاقهم ولا في تقاليدهم ولا في أي شيء من الأشياء التي يمكنك أن تخالفهم فيها. فهذا ينبغي على المسلم أن لا يغيب عن ذهنه. ولذلك اليهود قالوا ما يدع هذا الرجل يعني المسلم شيئا إلا وخالفنا فيه، شعروا بهذا الأمر، كل شيء خالف اليهود، خالف اليهود، لا تفعلوا كذا في كل أمر. وجمهور المسلمين الآن فرطوا في هذا الأمر، صارت تقع بينهم وبين الكفار مشابهة حتى لا تستطيع أن تميز المسلم من الكافر، وهذا لا ينبغي أن يكون عليه المسلم، لا بد أن تتميز وتظهر شعائر الله عز وجل وتفتخر بهذا الدين وتحمد الله عز وجل أن هداك إلى هذا الصراط المستقيم. وجاء كذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه فيما رواه الإمام أحمد بن حنبل في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: غيروا الشيء ولا تشبهوا باليهود والنصارى، غيروا الشيء ولا تشبهوا باليهود والنصارى. وقد ثبت عند الإمام مسلم في صحيحه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كانوا يخضبون بالحناء والكتم، يعني يخضبون لحاهم لما شابت يجعلون فيها الحناء، معروف الحناء والكتم، الكتم هذا نوع من النبات يخلط مع الحناء ويصبغ به، وقالوا أن لونه يميل إلى الحمرة وبعضهم قال إلى السواد، فإذا كان يميل إلى السواد فإذا أخلط مع الحناء ضعف ذاك السواد بصير حمرة قوية، يعني ليس المقصود سواد خالص، لذلك يخلط مع الحناء والله أعلم. وجاء عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم، رواه الإمام النسائي في سننه. فهذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم إلى تغيير هذا الشيب بالحناء والكتم. فقوله إن خير ما غيرتم يفهم منه أنه يجوز تغيير الشيب بغير الحناء والكتم، مثلا هذه الصباغة التي تباع يستعملها النساء، إذا لم يكن لونها أسود فيجوز لك أن تغير بها شيب لحيتك، إذا كانت مثلا حمراء أو بنية لا حرج في ذلك، يعني لا يشترط أنه لا بد الحناء، وإنما من أفضل ما غيرتم به الحناء، ويجوز استعمال أي صباغة أخرى بشرط أن لا تكون سوداء كما هي. جاء النهي عن الخضاب بالسواد، يعني تغيير الشيب إلى اللون الأسود، هذا لا يجوز، وذلك لما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يكون قوم آخر الزمان يخضبون بهذا السواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قوم في آخر الزمان قال يخضبون بهذا السواد، يعني يغيرون الشيء باللون الأسود، قال كحواصل الحمام. ما معنى كحواصل الحمام؟ يعني صدر الحمامة يكون غالبا أسود في الغالب، يعني يشبه ذاك اللون باللون الذي يكون في صدر الحمام. لا يريحون رائحة الجنة، وهذا يدل على أن الخضاب بالسواد من الكبائر، من كبائر الذنوب، لأن في هذا الوعيد الشديد وأنهم لا يجدوا ريح الجنة، أي لا يدخل، فإذا لم يجدوا ريحها فلا شك أنهم لا يدخلوها، وهذا فيه قلت وعيد شديد يدل على أنه من الكبائر. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه بأبيه أبي قحافة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم فتح مكة يحمله حتى وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه مكرمة لأبي بكر. وهذا الحديث يدل على فضيلة أبي بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: لو أقررت الشيخ يعني والدك في بيته لكبار سنه لأتيناه نحن، يعني لجاءه النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال مكرمة لأبي، إكراما لأبي بكر وفضله وسابقته في الإسلام. ثم قال: فأسلم، يعني والد أبي بكر أبو قحافة أسلم، فأسلم ولحيته ورأسه كالثغامة بياضا، يعني كانت لحيته بيضاء بياض شديد، وكذلك شعر رأسه. والثغامة هو نبات ينبت يكون لونه أبيض هكذا، نبات إذا يبس صار لونه أبيض يسمى الثغام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغيره بشيء واجتنبوا السواد. يعني أمرهم أن يأتوا أو يذهبوا بأبي قحافة إلى أحد أزواجه ونسائه فتغير له ذاك الشيء، لكن قال لا تغيره بالسواد، وهذا يدل على عدم جواز تغيير الشيء بالسواد. يقول العلماء: لا يوجد بيت أسلم كله إلا بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أسلم هو وزوجاته وأبناؤه ووالده وأمه كلهم أسلموا رضي الله عنه، هذه كثيرة فضيلة لأبي بكر الصديق لا يشاركه فيها غيره رضي الله عنه. وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا الشيء ولا تقربوه السواد. فهذه الأحاديث تدل على إما وجوب أو استحباب تغيير الشيء. بعض العلماء يذهب إلى الوجوب الذي يظهرنا الشيخ الألباني يقول به، يقول واجب تغيير الشيء، وأكثر العلماء على الاستحباب، يعني استحباب تغيير الشيء بلون غير السواد. أما السواد فلا يجوز لهذه الأحاديث، فكل من صارت لحيته شعره يعني أبيض كله فهذا لا يترك هذه السنة، عليه أن يصبغ لحيته وشعره بالحناء أو ما شابه. وهذا الحكم للرجال والنساء، يعني حتى المرأة لا يجوز لها أن تغير لون شعرها بالسواد، حتى المرأة لا بد أن تغيره إلى لون آخر. الآن اختلف العلماء هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم لحيته أم لا. المعروف أن لحية النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن بيضاء كلها، كان فيها بضعة عشر شعرة بيضاء، يعني شعرات يعدون قيل 30 أو أقل. فهل خضب النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ ذهب طائفة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم خضب، وذهب طائفة أخرى أنه لم يخضب، منهم أنس نفى النبي صلى الله عليه وسلم قد خضب لحيته، وأثبت ذلك أبو هريرة وغيره. وتوسط الطائفة فقالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخضب، لكن من كثرة استعماله الطيب في لحيته تغير لون الشيب إلى الحمرة، ومعلوم أن المسك ذو الطيب لما تستعمله يغير لون الشعر إلى الحمرة. فلما كان يستعمل الطيب كثيرا تلك الشعرات البيضاء صارت تظهرنها حمراء، فالذي يراه يظنه قد خضب، وقالوا في الحقيقة لم يخضب لأنه كانت له بضعة شعرات فقط. وهذا الذي مال إليه كثير من أهل العلم والله أعلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخضب لأنه لم تكن لحيته بيضاء، كانت شعرات، وتغير لونها إلى الحمرة بسبب الطيب، والله تعالى على واحد. ثم قال رحمه الله: ويكره حلق القفا إلا لمن أراد الحجامة، كذلك روي في السنن. انتقل الآن إلى مسألة وهي حلق القفا. القفا هي مؤخر العنق، يعني الرقبة من جهة الظهر، هذه القفا، أسفل الرأس تلك هي القفا. قال صاحب لسان العرب: القفا مقصور وهو مؤخر العنق، وقال ابن سيدة وراء العنق، المقصود الجهة الخلفية. هذه الجهة عادة القفا لا ينبت فيها الشعر، لكن فيه بعض الناس ينبت فيها الشعر في قفاه، فهل يجوز له أن ينزع ذاك الشعر ويحلقه أم لا؟ هذه المسألة. المصنف رحمه الله قال: يكره حلق القفا، فمن نبت شعر في قفاه يكره، وقيل يحرم، بعضهم قال يحرم حلقه إلا لحاجة، كأن يريد مثلا الحجامة في القفا فيحلق موضعه، أو أن الشعر ينبت ويعني يصير في إزعاج له يعني يؤذيه، فعند ذلك قالوا يعني القص والحلق للحاجة، أما بدون حاجة فلا يتعرض له. وهي قد سبق يعني مسألة الكلام في الشعر، أن شعر الإنسان على ثلاثة أقسام: قسم ورد النهي عن حلقه كشعر اللحية لا يجوز حلقه، هذا لا يتعرض له، وقسم ورد الأمر بحلقه وهو كشعر الإبط والعانة، هذا لا بد من نزعه، وقسم أباح الشرع حلقه أو تركه كشعر الرأس، قال نفسهم احلقه كله أو اتركه، وقسم مسكوت عنه كشعر الرجلين مثلا واليدين والقفا، هذا مسكوت عنه لأنه لا يوجد حديث فيه النهي عن حلق القفا، لا يوجد، هكذا قال أهلنا. فهذا الشعر المسكوت عنه ما هو حكمه؟ بعضهم ألحقه بالشعر الذي يحرم حلقه، وبعضهم قال لا، هذا الشعر مسكوت عنه، فالعبرة بما يحتاج إليه الإنسان، إذا احتاج إلى نزعه نزعه، وإذا أذى نزعه، وإذا لم يؤذه تركه، لكن ليس له حكم التحريم في النزع في الحلق، لأنه لو كان له حكم التحريم قالوا لذكره النفس مع الأشياء التي حرم حلقها مثل اللحية، وهذا أقرب الله أعلم. ولذلك هذه القفاء إذا إنسان تأذى من ذاك الشرع واحتاج نزعه فينزعه، وإلا تركه. ويظهر الله أعلم أن المصنف رحمه الله جعله من الرأس أو شيء من ذلك، لأنه ورد في الأحاديث أنه النهي عن القزع، والقزع هو حلق بعض الشعر وترك بعضه، إذا كان جعله من شعر فإذا حلقت القفا كأنك حلقت بعض الشعر وتركت بعضه، فربما يكون هذا، وإلا القفا مجرد هكذا لم يأتي فيها النهي عن حلقها، فتلحق بالشعر المسكوت عنه ويصير إلى يعني بحاجة يعني على حسب حاجة الإنسان، وإذا حلقه شخص لا نستطيع أن نقول أنه فعل محرما، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: ولا ينبغي لأحد أن يهجم على أقارب أو أجانب لئلا يصادف بذلة من كشف عورة، ويستأذن ثلاثا فإن أذن له وإلا رجع. قال: ولا ينبغي لأحد أن يهجم على أقارب أو أجانب لئلا يصادف بذلة من كشف عورة، ويستأذن ثلاثا فإن أذن له وإلا رجع. الآن المصنف رحمه الله انتقل إلى مسألة أخرى، مسألة الاستئذان. قال: ولا ينبغي لأحد أن يهجم على أقارب أو أجانب لئلا يصادف بذلة من كشف عورة. المقصود أن يهجم على أقارب أو أجانب يعني دون استئذان، هذا هو المقصود، أن يهجم عليهم دون أن يستأذن ويدخل مباشرة، لأنه إذا دخلت إلى بيت مباشرة دون استئذان، سواء كان بيتك أو بيت غيرك، فقد ترى أشياء لا ترضيك لأنك دخلت دون استئذان. هذا الاستئذان وهذا النهي عن الهجوم على الأهل فيه شيء من التفصيل. أول شيء عند القدوم من السفر وتصل في الليل، قد ورد النهي عن طروق الأهل ليلا، وذلك لما ثبت عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يطرق أهله ليلا، وكان لا يدخل إلا غدوة أو عشية، رواه البخاري ومسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يطرق أهله ليلا، وكان لا يدخل إلا غدوة أو عشية، يعني إذا قدم من مغيب. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا، إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا، رواه البخاري ومسلم. وجاء عند ابن حبان في صحيحه: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يطرق المرء أهله ليلا أو يخونهم أو يلتمس عثراتهم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق المرء أهله ليلا أو يخونهم ويلتمس عثراتهم. ما معنى الطروق هذا يطرق أهله؟ الطروق قال أهل اللغة بالضم، وهو المجيء بالليل من سفر ومن غيره على غفلة، يعني تكون غائب مدة ثم تأتي في وسط الليل وتدخل بيتك دون أن تعلمهم أنك قادم، فجأة على حين غرة وغفلة، فهم لم ينتظروا أنك تقدم في تلك اللحظة وفي ذاك اليوم في ذاك، فتأتي فجأة بعد طول غيابه. فهذا هو الطرق الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود هو الرجل الذي تطول غيبته عن أهله، يكون مسافر شهر 5 أيام 10 أيام ثم يأتي أهله فيدخل في وسط الليل دون يعني سابع إنذار. وذلك يستفاد من قوله عليه إذا طال أو أطال أحدكم الغيبة. لماذا قلنا هذا؟ لأن النبي جعل طول الغيبة كأنه علة أو شيء من ذلك، فالذي يخرج مثلا في منتصف النهار ولا يرجع إلا في الليل هذا لا شيء عليه، لأنه لم يطل الغيبة، وإنما المقصود الذي طالت غيبته أيامه. قال العلماء وذلك لأن طول الغيبة مظنة الأمن من الهجوم، يعني لما تطول غيبتك أهلك تجعل أنك لن تأتي اليوم، لم يعني يستعدوا للقائك لطول غيب، بخلاف الذي يخرج في النهار أهله يعلمون أنه سوف يأتي في لحظة أي لحظة فيكونون مستعدين للقائه، بخلاف الذي طالت غيبته. قال فقد يقع للذي يهجم ليلا بعد طول غيبة على ما يكره، كأن يجد أهله على غير أهبة من التنظيف والتزين المطلوب، فيسبب ذلك نفرة بينهما. الشرع جاء للحفاظ على الأسرة والحفاظ على العلاقة بين الزوج وزوجته، فإذا طالت غيبتك وجئت فجأة ربما أهلك لم تكن مستعدة لقلان لا تدري، فتكون على هيئة لا تحب أنت أن تراها فيه، فيقع في قلبك شيء من بغضها وكرهك لها، فربما تتزعزع العلاقة الزوجية ويؤدي ذلك إلى الخلاف بينهم وكره الرجل زوجته. ولذلك نهى النبي عن طرق ليلا لهذا العلة ولغيرها. قال ولهذا جاء في الحديث أم يقول أمهلوا حتى تدخلوا ليلا أي عشاء لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة، يعني النبي كانوا قادمين من سفر فقال لهم أمهلوا حتى تدخلوا ليلا أي عشاء، وهذا سوف يأتي توجيه قوله ليلا مع أحاديث النهي عن طرق ليل ما معنى ذلك. قال الشاهد حتى تستمشط الشعثة يعني تهيئ شعرها وترجي شعرها وتزين نفسها، فيأتيها زوجها على أحسن حال، لأن الرجل إذا طالت غيبته عن زوجته اشتاق إليها، فإذا وجدها على صورة غير مرضية ربما يقع في قلبه شيء، ولذلك شرح حافظ على هذا. إذا كانت العلة من طروق ليلا هي هذه يعني تأتي على فجأة، فإذا أعلم أحدنا زوجه أنه يقدم في الساعة الفلانية، خاصة الآن وسائل الاتصال موجودة في الهاتف، قال أنا أصل على الساعة الثانية ليلا، هذا يقول العلماء لا حرج فيه إذا طرقتها لأنك أعلمتها فتستعد للقائك. فالنهي عن الطرق فجأة دون علم وسابق علم لهذا الأمر، حتى يكون الإنسان على بينة من أمره، ربما سنقرأ هذه الأحاديث فيحمله على الإطلاق، فيأتي في هذا الزمن الثاني اثنين في الليل يبقى في الشارع إلى الصباح، ليس هذا هو المراد، وإنما المراد أن تأتي على حين غرة دون سابق. أما إذا أعلمتها فقد زال المحذور لأنها تستعد لهذا اللقاء. وقد صرح بذلك الإمام ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه، الإمام ابن خزيمة في صحيحه له فقه عظيم في أبوابه، ولذلك يبوب الأبواب تجد أحيانا عناوينها طويلة لأنه يبين لك المقصود من الأحاديث وفقه الأحاديث، ولذلك كتابه فيه فقه كبير، وهو يعني لم يصلنا كاملا وإنما وصلنا ربما ربعه فقط وثلاث أرباع لم تصلنا، لا أدري هل توجد يوم من الأيام مخطوطة أم أنها قد ضاعت. قال رحمه الله قلت وقد صرح بذلك ابن خزيمة في صحيحه، ثم ساق من حديث ابن عمر قال قدم رسول الله من غزوة فقال لا تطرق النساء، وأرسل من يؤذن الناس أنهم قادمون، وأرسل من يؤذن الناس أنهم قادمون، يعني بعث واحد سبقهم يخبر ويؤذن في الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصلوا، فإذا سمع الناس يعني تهيأت المرأة للقاء زوجها حتى لا يأتي اللقاء فجأة. قال الإمام ابن أبي جمرة رحمه الله فيه النهي عن طروق المسافر أهله على غرة من غير تقدم إعلام منه لهم بقدومه، فإذا كان الإعلام زال المحذور ويجوز ذلك. فإذا هنا النهي عن طرق الأهل ليلا المقصود به الدخول عليهم في وسط الليل أثناء الليل، أما في أول الليل فلا حرج في ذلك، وذلك لما جاء في حديث جابر: أمهلوا حتى تدخلوا ليلا أي عشاء. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: قوله حتى تدخلوا ليلا أي عشاء، قال: هذا التفسير في نفس الخبر، يعني ليلا وفسرها أي عشاء هو في نفس الحديث في نفس الخبر. قال: وفيه إشارة إلى الجمع بين هذا الأمر بالدخول ليلا والنهي عن الطرق ليلا، لأن نفسه نهى أن تطرق أهلك أي ليلا، وأمر الصحابة أن يتمهلوا حتى يدخلوا ليلا أي عشاء، فكيف ينهى عن الدخول في الليل ويأمر بالدخول في الليل؟ قال الحافظ: بأن المراد بالأمر الأول الدخول أول الليل يعني عشاء أول الليل، وبالنهي عن طرق في الليل هو دخول أثناء الليل في وسط الليل بعد ما يكون الناس نامت وكذا تدخل عليهم. فعادة المرأة والأهل لا يكونون في ربما مستعدين ذلك، فقد تدخل على أهلك ربما تجد أختك غير متسترة، ربما تجد زوجك في حالة غير، ربما تجد أخوك كذا، يعني في العائلة في ذاك الوقت وقت نوم فقد ترى ما لا تحب أن تراه، فالشرع احتاط لهذا الأمر وسد هذه الأبواب حتى تبقى العلاقة بين الأفراد على أحسن ما يرام. المصنف رحمه الله تعالى قال: ولا ينبغي لأحد أن يهجم على أقارب أو أجانب، قال لئلا يصادف بذلة من كشف عورة. هذه من الأشياء التي ربما تقع عينك على عورة بعض أهلك فلا تحب ذاك، أخوك أو أختك أو والدك أو أمك أو كذا، فلا تهجم عليهم هكذا. والبذلة هو اللباس الغير ساتر، اللباس الغير ساتر، لأن الإنسان عند النوم قد يلبس لباس غير ساتر يخف على نفسه، ولذلك لا ينبغي الهجوم عليهم إلا بعد الإعلام. ثم قال رحمه الله: ويستأذن ثلاثا فإن أذن له وإلا رجع. هذا من آداب الاستئذان التي جاء بهذا الشرع العظيم، آداب الاستئذان. الاستئذان هو طلب الإذن في الدخول، الاستئذان هو طلب الإذن في الدخول، سواء إلى البيوت أو إلى الغرف أو إلى مكان ساتر مستور. فكلما أردت أن تدخل إلى مكان مستور فيه ناس عليك أن تستأذن قبل أن تدخل، تستأذن ليس تستأذن وتدخل، تستأذن ثم تنتظر الإذن، فإذا أذن لك تدخل. بعض الناس يفعل هذا، مثلا يجي لك يطبطب ويدخل يقول لك استأذنت، هذا ليس استئذان، هذا هجوم. يجي مثلا تكون قاعدة في المقصورة أو لا في، يجي بعض الناس يطبطب ويدخل مباشرة، هذا ليس استئذان، وإنما الاستئذان تستأذن إما بالقول كما سيأتي أو بالفعل ثم تنتظر الجواب أدخل أو يرجع ثم بعد ذلك. فلا يجوز الدخول إلا بعد الاستئذان والإذن لك بالدخول. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فهذا فيه خير عظيم لنا. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، يعني إذا قيل لك ارجع ارجع هو أزكى لكم خير لكم، ولا تغضب. بعض الإنسان تروح تستأذن يقول لك روح مانيش خادم، تغضب تقول لماذا لم يستقبلني ولماذا كذا، فلا يجوز لك أن تغضب من أمر الله عز وجل. الله يقول هو أزكى لكم وأنت تغضب، هذا دليل على عدم الانقياد للشرع، وفيه دليل على مشاقة الله عز وجل ورسوله وأوامره. ولا ينبغي المسلم يخوك ذلك، بل ترجع بطيب نفس وأنت فرح لأنك امتثلت أمر الله، ولا تغضب على أخي، لأنه لما قال لك أرجع فله عذره وأنت لا تعلمه. ولذلك الله عز وجل قال هو أزكى لكم إن الله والله بما تعملون عليم. الاستئذان يكون بالكلام ويكون بالفعل. بالكلام كان تقول: يا فلان أنا فلان أدخل، أو سلام عليكم أنا فلان هل أدخل، أو سلام عليكم أدخل، وهكذا، يعني تقول قول يفهم منه الذي في البيت أنك تستأذن للدخول، أو أنك تطرق الباب فتاك الطرق دليل على أن أحد يستأذن، أو ترن في الجرس إذا وضع الجرس هذا كذلك الدليل. فهذه كلها استئذان، هنا قولي وهناك فعلي. والإذن كذلك يكون بالكلام، فيقول لك ادخل أو تفضل أو مرحبا أو هكذا. وهناك الإذن يعني العرفي، تجد مثلا الباب مفتوح، ليس معنى الباب مفتوح معنى أدخل، وإنما لابد أن تكون قرائن تحتف حتى تعلم أن هناك إذن مسبق. مثلا بعض العلماء يدرسون في بيوتهم، يأتون الطلبة إليهم يدرسون في بيوتهم، فتجد الباب مفتوح والأحذية موضوعة في الأرض والشيخ يدرس، لا تستطيع كلما تأتي واحد يستأذن يقول له الشيخ من أدخل، يعني يسري حرك، فيترك الباب مفتوح وتجد الأحذية في الطريق، فتعلم أن هذا درس يعني مسموح الدخول، فتقول السلام عليكم وتدخل. هذا في إذن بالدخول والقرائن تحف، واضح. فالإذن إما قولي وإما قرائن تحف ذلك على حسب الأحوال، لكن ليس معنى إذا وجدت الباب مفتوح أنك ربما تجد مفتوح مكتوب لافتة مسموح بالدخول، هذه كذلك إذن. الاستئذان يكون ثلاثة، يعني تستأذن المرة الأولى فإن أذن لك وإلا وإن قيل لك أرجع، فإن لم تجاب في الأولى طرقت ولم يتكلم تستأذن الثانية، فإن لم يعني تجاب تستأذن الثانية، فإن لم تجاب انصرف. لا يوجد استئذان الرابع، ثلاث مرات فقط، الأولى الثانية الثالثة، فإن لم يؤذن اذهب. وهذا لما ثبت عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه أنه أتى عمر رضي الله عنه وأرضاه فاستأذن ثلاث مرات. جاء في رواية عند مسلم فقال السلام عليكم هذا عبد الله بن قيس. من هو عبد الله بن قيس؟ وأبو موسى الأشعري استأذن وقال هذا عبد الله بن قيس فلم يؤذن له، فقال في الثانية السلام عليكم هذا أبو موسى، هو أبو موسى، فلم يؤذن له، فقال في الثالثة السلام عليكم هذا الأشعري، فذكر اسمه كنيته ونسبه كل مرة يذكر شيء، فلم يؤذن له فانصرف. وعمر رضي الله عنه سمع استئذانه لكن كان مشغول أن يجيبه، فانصرف أبو موسى. فقال عمر رضي الله عنه بعد ما انتهى شغله ردوا علي، فجاء فقال يا أبا موسى ما ردك؟ كنا في شغل. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. وهذا الحوار بين الصحابة حوار يعني من أعلى مراتب الحوار، يعني تشعر الناس يعني بلغوا من الفهم والعلم شيء عجيب. استأذن ثم انصرف، الآخر سأله لمن صرف فأجابه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عمر رضي الله عنه قال له لابد أن تأتيني بشاهد على ما قلت وإلا وجعتك ضربا. فلن تنسب هذا الاستئذان الثالث للنبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن تأتيني بشاهد. فخاف أبو موسى فذهب إلى الأنصار قال من يشهد معي؟ من فيكم أحد سمع أنه يقول هذا الكلام؟ فجاء معه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وشهد عند عمر أن النبي قال هذا. فقال عمر أما أنني لم أتهمك ولكنني أردت التثبت. يا يعني عمر رضي كان شديدا في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، يشدد على الناس حتى لا يصير كل أحد يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يشدد حتى كل واحد يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يعلم يقينا أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بعض العلماء لماذا عمر رضي الله عنه طلب منه الشاهد؟ قالوا وقع عند عمر شيء جعله يشك، وهو أن عمر رضي الله عنه بنته حفصة هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كثير الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل عليه كثيرا بحكم أنها ابنته وهو صاحبه، فيدخل على النبي صلى الله عليه وسلم. دخل عمر قال كنت أنا أبو بكر وعمر، يعني دائما مذكور عمر. فعمر يقول مع شدة وكثر الدخول النبي صلى الله عليه وسلم لم أسمع هذا الحديث، وما قال النفس تستأذن ثلاثة. من أين جاء بها أبو موسى الأشعري؟ وأنا أكثر دخول النفس من هذه الشبهة التي وقعت له، واضح. وهذا ما يسميه العلماء تعليل الأحاديث، تأتي شيء تشك تقول كيف هذا لم يفعله وهذا علمه. ولذلك عمر أراد أن ينزع هذا الشك بشاهد، فإذا كانوا اثنين انتهى الأمر. واضح يعني سبب والله تعالى على واحد. فالشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استئذان ثلاثة، فلا يجوز لك الاستئذان فوق ثلاثة، ثلاثة يكفي. هذا إذا علمت أنهم سمعوا الاستئذان. أما إذا تيقنت أنهم لم يسمعوا استئذانك، فإذا لم يسمعوه فكأنه لم يكن، كان مثلا يكون عندهم آلة تشتغل داخل البيت ضجيج وانت تستأذن صوت منخفض لا يسمعونك، تقول تستأذن ثلاثة هنا ربما ترفع صوتك أكثر حتى تعلم أنه سمعوك. واضح والله أعلم. هذا الاستئذان هو للأجنبي إذا أراد أن يدخل بيت غيره. الآن هناك استئذان لأهل البيت فيما بينهم داخل البيت، تكون داخل البيت وتريد أن تدخل غرفة والدك أو أمك أو أختك أو أخيك، هنا لابد أن تستأذن قبل الدخول، فإذا أذن لك وإلا فلا، لأنه قد تدخل على غرفة والدك وأمك فترى شيئا لا تحب أن تراه، قد تدخل على غرفة أختك فترى شيئا لا تريد أن تراه، وهكذا، لأن ذيك الغرفة كأنها سكن وبيت مستقل لها، فالباب مغلوق فلا تدخل حتى تستأذن. وفي هذا جاء الأدب الذي أدبنا الله عز وجل به بقوله يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. في هذه الآية أمر الله عز وجل أولياء يعني الأمور الآباء وغيره أن يؤدبوا أبناءهم الصغار الذين لم يبلغوا الحلم، ويؤدبوا مواليهم الخدم والعبيد أن لا يدخلوا عليهم في غرفهم في هذه الأوقات الثلاث، وهي قبل صلاة الفجر وفي الظهيرة عند القيلولة وبعد صلاة العشاء، لأن هذه الأوقات الثلاثة مظنة لوضع ثياب، فإذا دخل الطفل الصغير إلى غرفة أبيه في هذه الأوقات دون استئذان قد يرى أمه وأباه في شيء لا ينبغي أن يراهم كذلك، وكذلك الخدم. فالله عز وجل أمر بالاستئذان للأطفال الصغار وللخدم في هذه الأوقات الثلاثة، أما ما عدا هذه الأوقات فلا يستأذنون. لما؟ لأن الطفل الصغير داخل خارج يلعب، لو كلف بالاستئذان وقع فيه، لكن هذه الثلاث أوقات لابد أن يكون. كذلك العبيد والإماء الخدم يعني يخدمون فيتحركون فيستأذن في هذه الأوقات الثلاث فقط. هذا بالنسبة للأطفال الصغار وما ملكت الأيمان. ثم قال عز وجل وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم. الأطفال كبروا وبلغوا وصلوا سن البلوغ والتكليف، ما معنى فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم؟ من هم الذين من قبلهم؟ هم المذكورون في الآيات السابقة يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا. يعني إذا كبرت الكبير لا بد أن يستأذن في كل وقت وفي كل حين، ليس في الأوقات الثلاثة فقط، الأوقات الثلاثة قبل صلاة الفجر وفي الظهيرة وبعد صلاة العشاء الاستئذان يكون للأطفال الصغار وما ملكت اليمين، أما الكبار فيستأذنون في كل وقت، كلما يجي في الغرفة والد تاعه ولا أخوه ولا أخته يستأذن في أي وقت، لا يجوز له الدخول دون استئذان. هذا هو معنى الآية. قال أهل العلم فدلت الآيات على وجوب الاستئذان لأهل البيت إذا أرادوا الدخول إلى الغرف الخاصة كغرفة نوم الأب والأم وغرفة البنات ونحوها، ووجوب الاستئذان للأطفال والخدم في هذه الأوقات الثلاث المخصوصة، وذلك لكثرة دخولهم وخروجهم، وهذه الأوقات الثلاثة مظنة لوضع الثياب وكشف العورات. وأما البالغون فيجب عليهم الاستئذان في كل وقت وفي كل حين، بقوله عز وجل: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، أي في قوله عز وجل: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. فهذه بعض آداب الاستئذان التي ينبغي للمسلم أن يربي أبناءه عليها. قال العلماء: الطفل الصغير الذي لم يبلغ إذا رأى عورة كبير فقد تعلق تلك الصورة في ذهنه ويبقى دائما يتذكرها، وهذا مما يفسد أخلاقه. وقد يرى والده ووالدته على شيء فترسخ هذه الأمر في ذهنه حتى يكبر وقد يؤثر عليه. ولذلك الله عز وجل احتاط لهذه الأطفال، فسد كل الأبواب التي تحفظ لنا صبياننا على أن يتربوا تربية صالحة. فينبغي إشاعة هذا الأدب وهو أدب الاستئذان بيننا، ونتعلمه ونعلمه أبناءنا وغيرنا. وهذه الآداب قد فرط فيها كثير من الناس كبار والصغار، تجده في البيت يدخل غرفة أخته أو أخي غرفة دون استئذان، سواء الكبير والصغير، وهذا لقلة العلم وقلة إشاعة العلم بين الناس. فنسأل الله عز وجل أن يؤدبنا بآداب الإسلام، وأن يوفقنا للاقتداء بهدي نبينا عليه الصلاة والسلام. والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.